بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. حدثنا عبد الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير العدي قال أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل. قال قد عرفت أن بعضكم قال جنيها. قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة: فقلت لقتادة: أليس قول سعد أنصت بالقرآن؟ أليس قول سعد أنصت بالقرآن؟ قوله قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة: فقلت لقتادة: أليس قول سعيد أنصف للقرآن؟ قال فكاد: أي ذاك، أي الحكم بالإنصاف إذا جهر، أي الإيمان. لعل يقصد هذا سعيد بن مسيب. سأل شيخه قتادة: أنك تقرأ بالسرية مع أن شيخك سعيد بن مسيب أمر بالإنصاف مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال: ذاك إذا جهر به. وقال ابن كثير في حديثه قال: قلت لقتادة: كأنه كرهه. قال: لو كرهه نهى عنه. حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن جرارة عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما انفتل قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا. فقال: علمت أن بعضكم قال جنيها. نعم. سعيد بن أبي عمرو. سعيد بن مسيب، لأن قتادة يأخذ معهم كثيرا أيضا. ولعل تقدم فيه شيء ويستفسر في هذا. نعم. ولهذا قال شيخ السعيد صلى الله عليه وسلم. قال قوله: وحدثنا ابن المثنى قال أخبر ابن أبي عدي عن سعيد ابن أبي عروبة عن هذا تلميذ غير ذاك سعيد بن سيف، غير شيخ قتادة، وهذا تلميذ قتادة، ما يحدث هذا على هذا، ذاك المقصود شيخ سعيد بن سيف وهذا تلميذ له. نعم. باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة. وش قال الشارع هذا؟ اي نفس عليها قرأها معي. وش قال الشارع هذا؟ قالوا: حدثنا عبد الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة حان وحدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا شعبة المعنى أي معنى حديث أبي الوليد عن شعبة، وحديث محمد بن كثير عن شعبة واحد، وإن كان في بعض ألفاظهما اختلاف، قوله عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى. وهذا يدل على أن قراءته كانت سرا لأن صلاة الظهر سرية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سرا، فبعيد من الصحابي أن يجهر بالقراءة، ولكن لما كان يهمس بها صار سببا للمخالجة. قوله فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال أيكم قرأ أي معي في الصلاة؟ قالوا رجل، أي قرأ رجل واحد ولم يقرأ الجماعة. قال قد عرفت أن بعضكم قال جنيها، أي نازع عن القراءة. وهذا الحديث يدل على منع القراءة خلف الإمام مطلقا. وأما قول البيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام ثم إن كان كره النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته شيئا فإنما كره جهره بالقراءة خلف الإمام. ألا ترى قال أيكم قرأ بسبح؟ فلولا أنه رفع صوته بقراءة هذه السورة وإلا لم يسم له ما قرأ انتهى. فبعيد لأنه تقدم أن هذه القصة وقعت في صلاة الظهر وهي سرية. وأما المخالجة فلا يلزم أن يكون من رفع الصوت. فلا يلزم أن تكون من رفع الصوت، بل يمكن أن تكون هذه المخالجة من ارتكاب المكروه من بعض من خلفه. بل يمكن أن تكون هذه المخالجة من ارتكاب المكروه من بعض من خلفه. وهي القراءة خلفه ونظيره ما رواه النسائي من طريق شبيب ابن أبي الروح عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبس عليه فلما صلى قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور. وإنما يلبس علينا القرآن أولئك. قال الحافظ بن حجر إسناد حديث شبيب حسن، فكما لبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهم إحسان الطهور. تركهم إحسان الطهور. كذلك أثر في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتهم السرية، وصار سببا للمخالجة بكونها غير مأذونة فيها غير مأذون فيها. عجمة هذه من عجمة كاتب ولا غلط من عجمة الشيخ. غير مأذون فيها لا بخصوص جهلها، ويحتمل أن يكون قراها سرا ولشدة همسه وقعت المخالجة. وأما تسمية السورة برسول الله صلى الله عليه وسلم فغير ثابت. فأما الحجاج بن أرطاة روى عن فتاب هذا الحديث ونفسه فلما فرغ قال من الذي يخالجني؟ وروى شبابة وأبو الوليد الطيالسي ومحمد بن كثير العبدي عن شعبة عن قتادة ولفظه فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح فلما قرأ قال أيكم قرأ ليس فيه ذكر السورة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ذكره عمران بن حسين الراوي. وأما سعيد بن أبي عروبة فروى عن قتادة هذا الحديث وفيه فلما اختل قال أيكم قرأ بسبح فلما اختلف فيها ولم يذكرها أكثر الرواه فلم يحدث فلما اختلف معنى قال أبو داود قال أبو الوليد في حديثه قال شعبة فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن قال قتادة ذاك أي الحكم بالإنصات إذا جهر الإمام به أي بالقرآن حاصله أن شعبة حين سمع هذه الرواية من شيخ قتادة الحاصل من هذا أن المطلوب من المأمومين السر في قراءتهم وعدم منازعة الإمام وأن قراءتهم سرية لا تنازع الإمام في السرية. وأما الجهرية فليس لهم أن يقرأوا بغير الفاتحة وعليهم أن ينصتوا. وبهذا تجتمع الأخبار والنبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأوا خلفي إنما نهى عن قراءة زيادة على الفاتحة فيما يجهر به الإمام. المقصود أن الإمام يجب أن يلاحظ حتى لا يشوش عليه لا بعدم إحسان الوضوء ولا بعدم الإنصات وعدم الجهر. فالمأمور عليه أن يجتهد في إحسان صلاته وإحسان طهوره وإحسان إنصاته وإحسان أدائه للصلاة بخشوعها، فإن هذا كله من أسباب توفيق الله للإمام حتى يؤدي الصلاة كما ينبغي وعدم التشويش عليه. وأما كونه لا يقرأ فليس في الحديث ما يدل على ذلك، لأن الرسول ما قال لا تقرأوا، وإنما قال إنما قال بإنه قد خالج لي المال ونازع القرآن. فالخلف المخالجة والمنازعة تكون من يجهر بصوته أو شبه الجهر. نعم يقرأ ويخالف حتى لا يؤذي من حوله، أيضا اللي يرفع قضية يؤذي من حوله من أخواله المعروفين يشوش عليه يكون سرا. نعم الإمام يسمعهم بعض الآيات حتى يعلموا أنه يقرأ ويعلموا ما يقرأ كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم السرية هو مشرع وهو قدوة وهو أسوة، والناس في حاجة إلى التشريع دائما يبين لهم الشرع ويوضح لهم الشرع، فأنت في وقتك تبين الشرع أيضا وهكذا من بعدك، وإذا سكت الناس نسي الشرع. نعم قال ما يجزي الأمي والأعجمي من القراءة. حدثنا وهب بن بقي قال أخبرنا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي، فقال اقرأوا فكل حسن وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. حدثنا سوف يأتي أقوام يحسنون قراءة القرآن من جهة الصوت والحرف والتجويد، ولكنهم لا يعملون به أو يعملونه لأجل الدنيا ويقرؤونه لأجل الدنيا، بخلاف أولئك الصحابة اللي قرأوا شق عليهم لعجبتهم، فإنهم إنما قرأوه لله وليستفيدوا، فهم على خير عظيم ولو شق عليهم. ولهذا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه قال ماهر بالقرآن مع السفرة كلا ضررا، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجرا، إذا قرأ ليستفيد ويتعلم. طيب الشيخ هل يؤخذ من هذا الحديث المسامحة في التجويد؟ نعم، لأن الإنسان يتعلم ولو ما جود كما ينبغي، يتعلم ويجتهد وله أجران، والذي يقيمه غاية الإقامة ويقصد به الدنيا والعاجلة قد خاب وخسر. من لم يجود القرآن ليس بجيد أو ليس بجيد كلامه، كل هذا فن يشددون في فنهم، ما عليه دليل هذا، قراءة التي ليس فيها تحريف ولا إسراف حروف ما حرج فيها، ولو ما رقق وفخم وادغم واخفى قلقل مو بالجمله، كلها من التحسينات. نعم من تحسين القراءة. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو وابن لهيعة عمرو وابن لهيعة عمرو بن سوادة عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نمتلئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوا قبل أن يقرأ أقوام يقيمونه كما يقوم السهم كما يقوم السهم يتعجل والسهم وقت نعم يتعجل أجره ولا يتأجله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع بن الجراح يعني يعمل للدنيا يقرأه للدنيا. نعم.